فكرة يستفيد مع الطالب إذا جد واجتهد المراجعة بخلاف من يقرأ التلوث ويأخذ قصة من التلوث ويأخذ العلوم على مدى زمان الطاولة فهذا لا يحتاج إلى كثير من المراجعة التي يجده يأخذ المعلومة في وقت كافي لاستيعابها. أما أنتم فقد أخذتم حجم كبير قدرا كبيرا من المعلومات تحتاج الى ان تعوضوا بالايام التي قبل الامتحان وحتى بعد الدوره قبل ان تاتي دوره اخرى تعوضوا ما حصل بالتكليف تعوضوا بكثره المراجعه حتى تستطيعوا الانتقال ان شاء الله الى بيت اكبر من هذا البيت في هذا البيت. أتوقع إن شاء الله يكون مدهي والد لله ومن المنطقة الوصول إلى العصر. القياس قالوا ان القياس هو رد الفرع الى الاصل بعده تجمعهما في الحكم. هذا هو الاصل الرابع من اصول التشريع وهو حجه من الجماهير اليه خلاف المظاهريه الذين يرون ان الشريعه خاليه عن التقييس بما فيها من نصوص تعلم النصوص العمومات والاطلاقات والاستصحاب. وهذا وهناك قدر مشترك بين الظاهريه والجمهور وهو ان الشريعه استوعبت وانتظمت كل حاجات الناس فلا يخرج عنها شيء من الحوادث المتشدده. فان النصوص وان كانت محصوره فمحدوده إلا أنها وضعت بحيث تغطي مساحة المسكوت عنه مع اختلاف ظاهرية وجمهور في قضية بما يغطى أو بما يسد هذا الفراغ الذي يحصل من محدودية النصوص على محدودية الحوادث. الظاهرية يغطونه باستصحاب ليس يأتينا أنه أضع في الأصول والجمهور يغطونه بأدلة أخرى على رأسها القياس ويحتجون على مشروعيته بأدلة كثيرة يمكن لكم أن تراجعوها في أعلام الواقعين ابن القيم فقد أوعبها وجاء بجميع أنفاذ القرآن كدليل على اعتبار القياس. القياس الذي في أنفاذ القرآن هو قياس تمهيدي يمكن أن يجعل أصلا ويحتج بأحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم استخدم فيها أنواع من القياس الدلالة على الأحكام كما في الحديث كما في سؤال عمر له عن مضمضة الصائم فقال عن قبلة الصائم فقال أرأيت لو مضمضت بماء. شبه مبادئ الشرب مبادئ الجماع مقدماته شبهها بمبادئ الشرب حيث ان الانسان يرضى عن ماءه فيه فكانه ابتدا الشراب اذا كان لا يفطر ابتداء الشراب فانه كذلك لا يفطر بمقدمات الزوج. فلذلك ومن ذلك كانت النبي صلى الله عليه وسلم سالت امراه الرجل عن والدتها او والده انه ماتوا عليه حد فاحد عنه قال أرأيت إن كان على والدك دين فكنت تعطيه عنها؟ قالت بلى. قال فدين الله أحق أن يقضى. وغير ذلك من الأدلة الكثيرة التي استدلوا بها على القياس. هذا القياس الذي يرونه حجة هو إلحاق فرع بأصل اشتراكهما في معنى، فهذا المعنى هو المسمى بالعدة. فإذا نص الشارع على حكم الأحكام بالنفي أو الإثبات والتحريم أو الإيجاب أو الندب أو الكراهة وغير ذلك أو الإباحة، فإن وسكت عن حكم دليل آخر حكم مسألة أخرى وكانت في هذه المسألة تحققها نفس المعنى الذي نجد يشير على الحكم الأول ألحق الحكم الثاني بالحكم الأول، لأن الشريعة لا تفرق بين المتماثلات كما أنها لا تجمع بين المختلفات. إذا جمعت فرقت الشريعة بين الحكمين فلا بد أن بينهما فارقا بمبناهما وفي ماهيتهما، وإذا جمعت بين الحكمين فلا بد أن هناك معنى عام يجمع بين الحكمين. إذا القياس هو رد الفرع، والفرع المقصود به هو الحكم المسكوت عنه الذي يراد معرفة الحكم، يعني المسألة المسكوت عنها الذي يراد معرفة حكمها تسمى فرعا، والمسألة المنصوصة التي عرف حكمها تسمى أصلا. والمعنى الذي من أجله شرع الحكم الأصلي يسمى علة، وهو الذي يلحق به الحكم التابع وهو الفرع يلحق به بالأصل اشتراكهما في هذا المعنى الكلي أو حتى الجزئي الذي شرع له الحكم. القياس هو رد الفرع إلى الأصل بعلة تجمعهما في الحكم. ويستخدم الفقهاء عادة أو الأصوليون عادة أنواع من القياس، ذكر المصنف منها ثلاثة يستخدمون وهي متفاوتة بالقوة والضعف. يستخدمون عادة قياس العدة وهو الغالب عليه وهو أقوى فلاقيسة، وأقوى قياس العدة ما كانت العدة منصوصة أو مقطوعا فيها بدفع الفارق من الأصل والفرق، وبين ذلك مراتب من الظهور والخفاء بحسب المسلك الذي يسلك المجتهد في تحرير وتحديد العدة. ولذلك هناك مسالك للعدة يسلكها المجتهد الذي نصه إلى العدة، منها النص وهو أقواها إذا كان صريحا، ثم النص الظاهر ثم الظاهر يعني ثم النص الصريح ثم النص غير الصريح ثم بعض الدلالات بعض الأنواع المفهوم التي قيل إنها منطوق دلالة الاقتضاء ودلالة الإيماء والتنبيه وغير ذلك. ثم بعد ذلك يأتي مسالك أخرى ظنية كمسلك الإخالة ومسلك السبع والتقسيم ومسلك تخريج فكاح المناط زيادة ونقصان ومسلك العكس ومسلك الطرد ومسلك الدوران. مسالك ليس هذا محل بستها وإنما محل بستها إن شاء الله كتب المتوسطة في عالهم أو المطولة، فيسلك المجتهد مسلك من هذه المسالك وبحسب قوة مسلكه يقوى القياس. إذا كان مسلك نصيا كان قياسه قويا درستنا ظاهريا يقولون به، لكن لا يعدونه قياسا بل يعدونه نصا، وإن كان دون النص كان قويا بحسب قربه للنص ومراده. ولا يكون هذا القياس صحيحا إلا إذا سلم من القوادح. القوادح كذلك كثيرة جدا محلها كتب الجدل، وبعض كتب الأصول يأتي بشيء منها، فالقياس لا يسلم حتى لا يكون قياسا صحيحا حتى يسلك فيه مسلك سليم ويسلم من القادح. تماما كما لا يكون الحكم صحيحا إلا إذا تحققت شروطه وانتفت معانيه. فالمسالك مثابة الشروط التي تشترط لتحقق العدة، والقواعد هذه الموانع التي تمنع تحقق العدة. لما القياس هو رد الفرع الى الاصل بعله تجمعهما بالحكم، وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام: قياس علة وهو الذي تحدثنا عنه، وقياس دلالة وهو ما لم تكن ما لم يكن الوصف الجامع فيه بين الفرع والأصل، لم يكن هذا الأصل الجامع بين الفرع والأصل سبب الحكم، يعني ليس هو الدافع وليس هو السبب وليس هو يعني الباعث على تشريع الحكم، وإنما لوحظ أن الشرع راعي هذا المعنى في هذا الحكم فقط غالبا، يغلب على الظن أنه ناط هذا الحكم بهذا المعنى. لذا قياس عندما هذا قياس النبي مثلا على الخمر، النبي إذا كان مسكرا نقول بتحريمه قياسا على الخمر بجامع الإسكار، فعندنا الخمر محرمة للإسكار وهذا نصوص محرمة لماذا؟ للإسكار الذي يترتب عليه الشاعة العداوة والبغضاء والصد عن ذكر الله وعن الصلاة، كما قال سبحانه وتعالى: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. أهلا بكم. فهذا القياس قياس عدة، فالخمر منعت بسبب الإسكار الذي يغطي على العقل، وهذا المعنى إذا وجد في أي شيء كان من جهة المعنى خمر ويلحق بالخمر التي تسمى في الوضع اللغوي خمر ويلحق بها في المعنى لكونه بحق ونفس المعنى وهو مخالط العقل بالإسكار. هذا قياس إذن. أما قياس الدلالة فلا يكون فيه الفرع مرتبا على الأصل، لا يكون فيه فرع منبهرا ولا يكون فيه الفرع باعثا على الأصل، وإنما يلاحظ تلازم بين الفرع والأصل، يلاحظ أن هناك تلازم بين الفرع والأصل يغلب معه على الظن أن الفرع عدة، أن ذلك الوصف عدة لذلك الأصل. يكثر في القرآن يرى قياس الدلالة من أمثلته مثلا قياس النشأة الأولى على الأخرى من كثرة في القرآن كثيرة: ولقد علمتم النشأة الأولى لولا تذكرون، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي انشاها اول مره وهو بكل خلق عليم. البعد على النشاه الاولى ليس هو البعد على النشاه الاخرى، ولكن لوحظ المعنى الذي من اجله المعنى الذي علق به الحكم هنا هو ان قدره الله سبحانه وتعالى على النشاه الاولى، وهذا حاصل في النشاه الثانيه ولازم لذلك يصح استدلال بالنشر الاولى. هذا القياس الذي نستعمل هنا قياس سمى قياس الدلاله، قياس الدلاله، ويمكن ان نمثله في فقه في المسائل الفقهيه بقياس القتل للمثقل على القتل للمحدد. فالقتل بالآلة الحاده، القتل عند العدوان بالآلة الحادة مع القصد، هذا في اختصاص لأنه عمد وعدوان، دل استخدام آلة قاتلة على أن الشخص قاصد القتل وعلى أنه يريد قتل هذا الشخص. هذا إذا كان قصدا للفعل فمعناه أنه يريد قصد قتل هذا الشخص فيختص منه. طيب لو ألقى عليه شيئا ثقيلا حتى مات، هل يلحق المثقل بالمحدد؟ بلا يلحق، لكن إلحاقه بباب قياس الدلالة، باب التلازم فقط العقل بين هذا وذاك، وليس لكون هذا باعدا عن الحكم. يعني إن قياس الدلالة هو الاستدلال بالنظير على إعطاء النظير حكم نظيره، ليس لأنه لازم له وباعث عليه، ليس لأنه باعث عليه وإنما لكونه لازم له عقل، لازم أن يكون إذا أعطينا هذا الحكم يلزم أن نعطيه هذا، لأن لا نستطيع أن نبي فرقا بين فرقا مؤثرا بين معتبرا بين الحكمين. هاي يسمى قياس الدلالة. وهو الاستدلال في أحد النوعين على الآخر، هو أن تكون العلة دالة على الحكم ولا تكون موجبة للحكم، ليست باعدة على الحكم ولا موجبة وإنما دالة فقط. نلحظ أن الشرع يربطها بهذا الدليل. هناك نوع آخر أضعف من القياس وهو قياس الشبه، وهو الذي لاحظ فيه أن الفرع يشبه الأصل في بعض الأوصاف وقد لا يشبهه في أوصاف أخرى، فهو من جهة أنه يشبهه في مجموعة أوصاف أو لا أن يلحق به من غيره، ومن جهة أنه يختلف عنه في بعض الأوصاف قاصر عن بلوغ ركن في قياس الدلالة وقياس العلة. فمثلا التيمم طهارة، فهو من حيث كونه طهارة، التيمم طهارة ما سماه الله تعالى امسحوا بوجوهكم وايديكم منه ما يريد الله ان يجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم. والوضوء طهارة، وكلاهما طهارة حدث. وعندنا غسل الثوب بالماء أو غسل البقعة، تطهير البقعة بالماء من باب الطهارة. إيش؟ اتفق العلماء في التيمم على وجوب النية، لأن مفهوم التيمم نفسه معنى القصد. فما هو معنى هذا السبب؟ ولقصور هذه العبادة كذلك عن رتبة الوضوء فتحتاج إلى ما يعني يشدها حتى تكون عبادة، فاشترط فيها عند جميع العلماء النية، بمعنى التيمم بغير نية لا يجزي، التمسح بالتراب فقط ولا يجزي. هذا باتفاق يجب. فعندنا طهارة الخبث لا تشترط لها النية كذلك عند الجميع، يعتبرون أنها من باب الترك وأنها عدمية. طيب عندنا الوضوء، هل تشترط فيه النية أم لا؟ الجمهور يشترطون فيه النية والأحناف لا يشترطون، والسبب هو قياس الشبه. كلاهما تخدم قياس الشبه، فالجمهور شبهوه بالتيمم من جهة أنه طهارة حدث، قالوا هذا طهارة تستباح بها الصلاة تستباح بها كذا العبادات، واحتاجت إلى النية كالتيمم. وأما الأحناف فإنهم يشبهونها بطهارة الخبث من جهة أنها تكون بالماء كما أن طهارة الخبث تكون بالماء. فالجمهور راعوا شبها معنويا، والأحناف راعوا شبها صوريا وشكليا. فهنا كلاهما استخدم قياس الشبه، لكن الشبه بعضه أقوى من بعض، هذا ما يسمى قياس الشبه. واعتاد الأصوليون أن يمثلوا له بالعدل، فإنه في أحكامه الفقهية يشبه المال في بعض الأحيان من كونه يباع ويوهب وما إلى ذلك، ويشبه الآدمية في أحيان كثيرة من كونه مكلفا أمورا منهيا مذهبا معاقبا. لذلك إذا جرى العبد أو جني عليه مالا فإنهم يختلفون في ما يترتب على ذلك. فلو جرى الإنسان فقتل عبد رجل مالا فهل يلزم بالقيمة بناء على أنه فوت عليه منافع ومال، أم يلزم بالدية بناء على أنه فوت آدمية؟ هذا لكل واحد من هذه القولين ممن قال بهذا العلم، لكن نبتعد عن هذا المثال لما فيه من عدم واقعية واقعنا ولما فيه ذلك مما يمكن أن يستوعب الإسلام والمسلمون من ظاهر أعدائهم، فنستعرض عنهم ونلجأ إلى الأسلوب الآخر، إلى مثال الآخر ومثال الطهارة، تنزيل فقط لنفسها بس لنفسها قياس الشبه ما هو أن يشبه الفرع أصولا فيلحق بأشبهها، هذا هو قياس. شيخ قياس هنا قياس رفع خبث على الوضوء، هل الوضوء هو الأصل أم رفع خبث هو الأصل؟ لا، وليس رفع خبث على الوضوء، نحن قسنا هنا الوضوء على التيمم. التيمم عندنا متفق عليه من العلماء أنه تجب فيه النية، وعندنا الوضوء مختلف فيه، فنحن في خصومنا من الأحداث فنقول تجب يجب النية في الوضوء بدليل وجوبها، انتم سلمتم لنا انها تجب في التيمم، فنلزمكم انها تجب في الوضوء، لان الوضوء طهارة كما ان التيمم طهارة، وطهارة حدث كما ان التيمم طهارة حدث، فيلزمكم ان تقولوا اذا قلتم في التيمم انه يجب النية يلزمكم ان تقولوا هذا الوضوء. اقصد احنا يا شيخ معناها هنا الاصل خذوه شنو، الوضوء ولا الخبث؟ طهارة الخبث خذوه هو الاصل. لا، طهارة الخبث هو الاصل، هو لا يجب فيها، لا يجب فيها النية، فالحق بها الوضوء فقط لا تجب فيه النية، جمعنا كل منهما تؤدى بالماء هي طهارة مائية، وقالوا تلك الأقوال أنها هذه الطهارة ترابية وهذه مائية، لكن يقال لهم إنها كونها بالماء وبالتراب هذا وصف طرد لا علاقة له بتشريع الحكم، وإنما الذي يمكن أن يكون له علاقة هو المعنى كون الطهارة حدث أو خبث. وأرجو أن تكون الأسئلة إلى نكمل. إذا عندنا قياس العلة وقياس الدلالة وقياس الشبه، وهو الفرع المتردد بين أصلين فيلحق بأكثرهما شبه. الوضوء متردد بين الشبه بأصلين هما التيمم وطهارة الخبث، بأيهما ينفقي وما أشبه حتى ينفق به، إذا ألحقناه بأي منهما فنقول سواء كنا مع الجمهور أو كنا مع الأحناف أن نستخدم بكل الحالتين مسلك أو دليل قياس الشبه. طيب، ومن شرط الفرع أن يكون مناسبا للأصل، يعني لا يجوز في قياس العلة أن تلحق فرعا بأصل إلا إذا كان بينهما شبه، لا بد أن يكون الفرع يشبه الأصل في معنى من المعاني الفقهية، أما أن تلحق فرعا بأصل لا يشبهه أو يتضاد معه فهذا يجافي أسباب العقلاء ولم يرد به الشرع. ومن شرط الأصل أن يكون ثابتا بدليل متفق عليه، كيف يشترط في الأصل أن يكون ثابتا إما بدليل شرعي أو على الأقل يكون متفق عليه بين خصمين حتى تستطيع أن تلزم خصمك به، كما حصل هنا بين الأحناف المالكية في شأن التيمم، فإنهما متفقان على وجوب النية، وعلى متفقان على الأصل الآخر وهو خبث، لأنه لا تجب فيه النية، يصح أن يقيس كل منهما، لأن قد يعني الأصل مشترك، كل واحد منهما يستطيع أن يلزم الآخر بإلزاماته لأنه قد اتفق على الأصل. أما لو قال مثلا المالكي الحنفي هذا الخبث يشترط فيها النية، فإنه لا يمكن أن يستخدم القياس يحجه بالقياس لأنه لم يتفق معه أصلا في حكم الأصل. ومن شرط الفرع أن يكون ومن شرط العلة أن تضطرد في معلولاتها فلا تنتقض لفظا ولا هملا. شرط العلة أن تضطرد، وهذا هو مسلك الطرد أو الاضطراد أو حتى يسمى مسلك الدوران، هناك مسلك يسلك الفقيه لتحقيق العلة يسميه الأصوليون مسلك الدوران، وهو أن تدور العلة مع أن يدور الحكم مع علته وجودا وعدلا فردا وعكسا. وجود هذا الوجود يسمى طرد والعدم يسمى عكس. انتقى إلى العدم بحيث كلما وجد الحكم وجد في العدم وأن تنعكس كلما العدم الحكم العدم العدم. فيشترط في العدة البسيطة انتبهوا العدة البسيطة التي ليست مركبة من مجموعة الأوصاف يشترط فيها الافتراض والعكاس. أما العدة المركبة فلا يشترط فيها الافتراض يعني الحكم إذا كان معدل يدعيه كثيرة لا يلزم من عزام إحداها العزام الأخرى. القاتل مثلا يعلم بعلة كثيرة يعلم بالقتل عمدا عدوانا ويعلم بالزنا بنسبة للطيب ويعلم بالحرابة يعني عنده علة كثيرة. فلا نستطيع أن نقول لم يجب القتل لم يقتل فلا يجوز قتله. نقول علة القتل قتل له علة كثيرة الزنا بعد الإحصان والكفر بعد الإيمان وغلق جماعة كفر بعد الإيمان ويحمل الإنسان الثالث حيب الزاني النفس من نفس قصار حديث من المصحابة حديث من المصحابة وغير من المصحابة مروح على المعنى أنه لا يحب لو المسلم إلا بإحداثها. هذه الثلاث كلها علل في القتل كلها أسباب يعدل بها وجوب القتل. فلو قلت لا تستطيع أن تقول هذا الرجل لا يجب قتله لأنه لم يقتل. أنا أقول لك صحيح لم يقتل ولكنه زنا وهو ذي. فلا يمكن أن العدة المركبة والتي تعد بأكثر من وصف لا يمكن أن لا يشترط انعكاسها لكن يشترط اضطرادها. وأما العدة البسيطة فيشترط فيها اضطراد بالانعكاس كلما وجد الحكم وجد العدة. فنقول مثلا في الخمر وجد فيها علة الإسكار فالعدم إذا شاعر الإسكار فهو شباب أو التحريم صح لكن أنا أعكسها أنا أقول هذا السائل ليس مسكرا بلا يحرم. لماذا؟ لأن التحريم له مناطات أخرى غير الإسكار قد يكون ملكا لغيره فيحرم من جد هذه الجهة قد يكون ضارا ليس مسكرا ولكنه قاتل كالسم مهلا فيحرم وغير ذلك. فالعدة المركبة لا يشترط فيها الانعكاس لكن العدة البسيطة يشترط فيها الاضطراد والانعكاس. لو عدلها بوصف واحد كان نقول مثلا العدة المالكية العدة قريبة إلى أصناف غير منصوصة في حال عبادة الإسلامية في دور الشعب الفلسطيني حتى لن يكون مدخرا يجب فيه يكون فيه الفضل والربا النسيء. طيب فيلزمه على هذا انه كلما وجدت الطعميه كلما كان شيء طعاما حرم به الربا وكلما انعدمت الطعميه انعدم الربا. يعني كل الماكولات اذا انعدمت فيها الطعميه انعدم الربا عند الشافعي وذهبوا يضطر عنده فيه ثمانية. فكلما وجدت كان الشيء ثمن الأشياء يجب في الباطلاء العمولات المعاصرة وكلما عدم الشيء عمد ما فيه معنى الثمانية كلما عدم فيه الربا لن يعد فيه الربا لأن الحكم يدور مع عدته وجودا وعليه. وهذا معنى قوله ومن شرط العلة أن تطرد في معلولاتها فلا تلتقط لفظا ولا معنى. ويقصد باللغو العلة المركبة ويقصد بالمعنى العلة المركبة. فلا يوجد فإذا انعدمت الأوصاف كلها المعد بها يجب أن ينعدم الحكم ولا يجوز أن ندعي الحكم مع غياب الأوصاف المعد بها للعجلة المؤكدة كما لا يجوز أن ندعي وجود الحكم في موضع ينعدم فيه الوصف الذي يرضى بالحكم في العجلة البسيطة وعبارته بهذا مشكلة ولذلك أشكلت على بعض الشراح وأنزل من شرحها الحطاب ابن المركاح فيما قلت لكم وإن كان وارد هذا يدل عليه لكن حتى يكون لكلام المؤدي بمعنى وإلا فإنه غير مفهوم إلا يفضل على هذا وإن شرط الحكم أن يكون مثل العلة في النفي والإثبات يعني إذا كانت العلة مثبتة حكم مثبت فيجب إثبات الحكم إذا كانت العلة مثبتة بمعنى إيجاب فيجب إيجاب الحكم وإذا كانت العلة نفية يجب نفي الحكم يعني لا نستطيع أن نقول هذه العلة فيه عدم كلام لما نقول نفي الحكم ونفي الفرق يوجد فيه الحكم من عدل لا بد أن ينعدل فيه الحكم حتى نستطيع أن نحققه فيجب أن تستوي الحكم على عينته بالإيجاب والسلام والعلة هي الجازمة والحكم هو المجلوب العلة العلة هي جازمة الحكم هي الدافع على تشريع الحكم وفي هذا جدل كبير بين الأصوليين ولا صح عندهم أن العلة ليست باعثة للحكم ولا جالبة وإنما هي علامة جعلها الشارع على أنه تناطى الحكم لهذا الشيء فإذا يعني إذا أناط الله سبحانه وتعالى الحكم بمعنى معين فإنه يجعل عليه هذه العلامة التي تدل على أن الشارع ناط الحكم به تسمى علة وليست باعثة لله على سبيل الحكم فإنما هي فقط علامة جعلها الله المكلفين على أنها هي سبب الحكم فهنا من باب القياس وهو بحر علم أصول الفقه ونأتي لدليل بدأنا الآن في الأدلة المختلفة فيها طبعا القياس مختلف فيه نوع خلاف ولكن لضعف الخلاف مع الظاهرية فيه يعزون في الأدلة المتفق عليها ويتجاهلون خلاف الظاهرية لكن هنا الأدلة اختلف بها جماهير العلماء اختلف فيها القائمون بالقياس تأتي بعد هذا تبعا أولها الحظر والإباحة وثانيها الاستصحاب الحظر والإباحة الحظر هو المنع وهو ضد الإباحة قال وأما الحظر والإباحة فمن الناس من يقول إن الأشياء على الحظر إلا ما أباحته الشريعة فإذا لم يوجد في الشريعة ما يدل على الإباحة يتمسك بالأصل وهو الحظر إذا ورد هنا حكم مسألة واختلفنا في هل هي مباحة أو محرمة عين من العلماء اختلفنا هل هي مباحة أو محرمة ولم يجد نصا يدل على إباحتها ولا نصا يدل على تحريمها فهل نقول الأصل في الأشياء الإباحة بنلحقها بالمباحات أم نقول الأصل في الأشياء التحريم ونلحقها بالمحرمات أم نقول أصل التوقف فنتوقف لحكمها حتى نجد الدليل خلاف الأهل في العلماء من قال إن الأصل في الأشياء الحظر وبالتالي أي مسألة مسكوت عنها الأصل المنع التوقف فيها والمنع منها حتى يبدا الدليل على الإباحة وجمهور أهل العلم على أن الأصل في الأشياء الإباحة الأصل في الأشياء الإباحة فإذا عدم الدليل فالمطالب بإثبات هو من يحرم لا من يبيح في المسائل التي هي غير منصوصة ويستطيع الشخص أن يتمسك بها بالإباحة لأن الأصل الإباحة والأصح التفصيل وهو أن الشرع قدمت نصوصه المستفيضة على أن المنافع على أن الأصل في المنافع الإباحة وعلى أن الأصل في المضار التحريم فيكون فيفرق فننظر إلى هذا الشيء هل هو من المنافع أم من المضار فإن كان من المضار فالمطالب بالدليل هو من يبيحه إن كان فيه مضارة، وإن كان فيه منفعة فالمطالب بالدليل من؟ وإن كان فيه مضارة ومنفعة فالله الراجح ويطالب مخالفه بالدليل. إذن وأما الحظر والإباحة من الناس من يقول أن الشرع الحظر إلا ما أباحته الشريعة، فإن لم يوجد الشريعة ما يدعى الإباحة يتمسك بالأصل وهو الحظر. من الناس من يقول بضده وهو أن الأصل في الشريعة الإباحة إلا ما حرر الشرع، وكون الأصل الإباحة أظهر بدليل أن الله سبحانه وتعالى امتنع على العباد بأنه خلق لهم ما في السماوات وما في الأرض وما كان يمتنع عليه بالحرام. فالمنة لا تكون بالحرام إنما يمتنع عليه بأنه أباح لهم، فإذا الأصل هو الإباحة إلا ما زاد الدليل على تحريمه. ويدل على ذلك أن الله سبحانه وتعالى قال: فقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم، ما كان الله يضل قوم بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما لهم. وما عند استصحاب الحال أن يستصحب الأصل عند عدم الدليل. الاستصحاب كان عندنا استصحاب إباحة، كان عندنا الإباحة، هل الأصل إباحة أم حرام؟ من يرى أن الأصل إباحة يقول هذه الإباحة تستصحب عند عدم الحكم، الإباحة عقلية يستصحب هذا الأصل ويسمى استصحاب البراءة الأصلية. استصحاب البراءة الأصلية، والجمهور الذين يرون هذا يرون استصحاب البراءة الأصلية يرونها عقلية، استصحابها عقليا وليس شرعيا. ولذلك لا يرون إذا جاء حكم يدل على رفع هذه الإباحة لا يرون أنه ناسخ الإباحة الأصلية، بل يرونه إنشاء حكم جديد. أما الأحناف فيقولون إنها إن الإباحة العقلية هي أنها إباحة شرعية، معنى أن ثابتة بالشرع وبناء عليه، فإن رفعها نسخا، ويشترطون فيه ما يشترطه النسخ من قوة الناس. ولذلك عطلوا كثير من أخبار الأحاديث الزيادات التي في الآيات عطلوها، فلم يعملوا بها بدعوى أنها نسخ للإباحة وليست في قوة الناسخ، ولا يجوز أن يكون الناسخ خاصا عن المنسوخ. فمثلا رجل مثلا الزاني مثلا الثيب لا يغربونه مع صحة الحديث تعالى، لماذا؟ قالوا إن الله تعالى قال الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. هذا عرفنا به أن الزاني تجب عليه إيش؟ 100 جلدة. والزيادة على النص نسخ، الزيادة على النص نسخ. جمهور يقول زيادة على النص إنشاء حكم جديد كان مباحا، كان فيه براءة أصلية، أو كان فيه حتى تحريم بمفهوم النص الأول، لكن ليس به دليل، يعني النص الجديد ليس دليلا على تحريمه وإنما ساكتا عنه. فأريد أن أقول أن الإباحة العقلية لا يعتبرها الجمهور حكما، لا يعتبرونها حكما، ولذلك رفعها عنده ليس بنسخ بخلاف الحنابلة. أما استصحاب الحال فهو استصحاب الدليل، هذا الدليل قد يكون نصا وقد يكون قد يكون منعا وقد يكون إباحة وقد يكون إيجابا، فنتفق على حكم بدليل معين ثم نختلف بعض الجزئيات الملحقة بذلك الحكم، لأحدنا أن يتمسك بالقدر المشترك أو القدر الذي دلت عليه الأدلة، ويطالب الطرف الآخر بأن يأتي بالدليل الناقل عن الأصل. وهذا دليل أسرف الظاهرية في استخدامه بحيث يتمسكون به الأصل الذي ورد، فيقول هذا هو الأصل وعلى النافي الدليل، فإذا كان منفيا يقول قد نفى الشرع هذا وعلى المنبتي الدليل. بينما الجمهور يرون أن البراءة الأصلية هي والاستصحاب أنه هو أضعف الأدلة، ولذلك لا يستصحب الأصل عند وجود الدليل، إنما يستصحب الأصل عند انعدام الدليل لأنه عدم دليل وليس بدليل. ومعنى استصحاب الحال أن يستصحب الأصل عند عدم الدليل الشرعي. وأما الأدلة فيقدم الجلي، انتهينا من الاستصحاب ونسخ الآن في تعارض الأدلة. إذا تعارض لا دليلان فإنه يقدم الجلي على تعارضنا قياسان أحدهما أظهر من الآخر فنقدم الجلي منهما على الخارج. تعارضنا قياس عدة مع قياس دلالة فنقدم قياس العدة. تعارضنا قياس دلالة على قياس الشبه مقابل قياس الدلالة لأنه إجلاء أوضاع. عرضنا قياس مفهوم موافقة مع مفهوم مخالفة، نقدم مفهوم الموافقة، والموجب العلمي على الموجب الظن، نقدم القطع على الظن، ونقدم المنطوق على المفهوم وعلى القياس، ونقدم القياس الجلي على القياس الخفي. معنى إذا تعارضت الأدلة فإنه نقدم أقواها ونقدم أظهرها على أخفاها. فإن وجد دليل ينقل عن الأصل صيغة إليه إلى هذا الدليل، فإن لم يوجد دليل فلا بد فيكون استصحاب الأصل هنا دليلا، يراجع في الفتاة أحد المتنازعين ويطالب الآخر بالدليل، ويكون من يخالف الأصل مدعيا يجب عليه البينة، ويكون متمسك بالأصل مدعا عليه يطالب باليمين إذا كانت هناك حقوق. لذلك الآن معرفة الاستصحاب مهمة جدا، من أراد أن يكون قاضيا لها أهم عنصر يحتاجه القاضي هو الفصل بين المدعي، أن يميز بين المتنازع عليه بين المدعي والمدعى عليه، يطالب هذا البينة ويطالب ذاك باليمين عند الإعلان البينة. كيف يميز بين المدعي والمدعى عليه؟ ينظر أيهما يؤيده الأصل. نفترض مثلا جاء رجل متنازع مع زوجته في شيء من متاع، شيء من المتاع، ننظر في هذا المتاع، ترى نتنازع في السيف، البيت يوجد في السيف، ادعت الزوجة أنه لها وادعى الزوج أنه له، أنه هو أبو لها أو أنه أنها اشترته بماله. هنا القاضي ما أيهما سيجعل مدعيا ومدعى عليه؟ الأصل أن السيف يستخدمه الرجال، فيقول أنت يا امرأة تطالب بشيء خلاف الأصل فعليك بالدليل، اثبتي أن هذا السيف لك وإلا فهو لغيرك، فيححدها الرجل أنه له. نفس الشيء لو كان حلي مثلا فدعا الزوج أنه له، قال هو أيها الزوج الحلي الأصل أنه للنساء، فلتصل هذا الأصل حتى تثبت أنه انتقل إليك يا رجل، مفهوم؟ فاستخدام القرائن أو استصحاب الأصل، استصحاب الأصل ما دلت عليه القرينة ودل عليه الدليل علم مهم جدا يساعد القضاة في تحرير الأحكام وحل النزاعات، ويساعد المجتهدين في معرفة الأحكام. إذن هذا هو باب ترتيب الأدلة والتعارض والترجيح بين الأدلة. لما ننتقل إلى شروط المفتي والمستفتي، ومن شرط المفتي أن يكون عالما بالفقه أصلا وفرعا خلافا ومذهبا، يكون عالما بالفقه أصلا بمعنى يعرف الأدلة، فيكون عالما به فرعا خلافا وفرعا، حتى لا يفتي بما يخالف الإجماع، وأن يكون كامل الآلة الاجتهاد، أن يكون عنده الآلة فيعرف من وسائل ووسائل الاجتهاد ما يتمكن من الاجتهاد، فيعرف من علم النحو ومن التصريف ومن البلاغة ومن أصول الفقه ومن مصطلح الحديث ما يستطيع أن يحكم به بصحة هذا الحديث، سواء كان ذلك ناشئا عن اجتهاد في صحة الحديث وكان ناشئا عن تقليد سائر، وكذلك بالنسبة للغة يكون يعرف معرفة متوسطة لا يشترط التبحر بها حتى يكون في نحو الكسيبويه وابي علي الفارسي، ولكنه لا يجوز أن يقصر عن حال من يفهم ما يحيل معاني من العبارات، لا حصل شيء من التغير في الأعراب والحصول على المعنى، فلا يجوز أن يكون قاصرا عنها. إذا كان التغير في الأعراب بحيث يتغير معنى لا يشرط له ولا يمكن له هذا، لم يكن غفلة يستطيع بها الفتوى ولا يجوز أن يفتي بذلك. يعني كثير من ترون يحفظ النصوص، كثير من ترون في الواقع يتصدر الفتوى ويتصدر التعليم، الناس يفعل الله به كثيرا لأنه يقول للناس علما أمر مبلغا عن الإسلام، لكن كثير منهم لا يجدونه مثلية بإذن الله لأنه لا يميز، لأنه في كلامه وفي مخاطباته لا يميز بين ما يحيل المعاني وما لا يحيلها من العبارات. لم يتعلم من لسان العرب الذي نزل بالقرآن والسنة إلا تعلم به ما يميز به، فلا يجوز لهذا أن يفتي بإذن الله ولا أن يوقع على رب العالمين سبحانه وتعالى. أما من حصل القدرة المتوسطة فإنه يجوز له ذلك. وقد أشرت في مقدمة هذه الدعوة إلى أن بعض العلم حاول أن يحد القدر الذي يجزي المجتهد من علم النحو الصرف، فحده الإمام أبو محمد علي بن سعيد بن حزم في كتابه التلخيص في أوجه التخليص، حده بما في الجمل الزجاج، كتاب الجمل الزجاج، وهو كتاب مختصر بالنحو نثر النبوي الزجاجي، وهذا الكتاب فيه يقارب الألفية ألفية ابن مالك في مضمونه وإن كان قاصرا عنها. وحده الإمام الشوكاني في كتاب الأعراف في أدب الطلب، حده بخلاصة ابن مالك وهي الألفية بما فيها إذا فهمها فهما جيدا وصار يتصرف في مسائلها بحيث يفهمها، قال هذا قد حصل من اللغة فقرر أن يكفي لكي يكون مفتيا ولكي يكون مجتهدا يرجع ويتكلم بالشريعة. أما من قصر عن ذلك فلا يجوز له بحال من الأحوال المفتية في دين الله، لكن يجوز له أن ينقل الفتاوي عن أهل العلم، يقول هذا أفتاوي العالم فلان بكذا، ولا يلزم الناس ولا يتكلم أصالة عن نفسه، وأن يكون كامل الآلة باجتهاد عارفا بما يحتاج إليه استنباط الأحكام، كل ما يحتاج إليه استنباط الأحكام من قواعد نصوصي من أصول الفقه، لابد أن يكون في مرتبة متوسطة كذلك، ومن لغة ومن علم الحديث، كل ذلك يجب أن يبلغ فيه رتبة وسطى توحده لأن يكون ما خفي عليه من المسائل أقل مما ما خفي ما خفي ما عجز عن استيعابه من المسائل أقل مما يستطيع فهمه والتصرف به. عليه ما يحتاج إليه استنباط الأحكام من النحو واللغة ومعرفة الرجال وتفسير آيات وآية الأحكام والأخلاق والدنيا. طبعا لا يشترط في شيء من هذا السبب، لا يشترط في النحو أن يحفظ مثلا، ولا يشترط في الأحادي الأحكام أن يحفظها، فيكفي أن يعرف نظامها ويعرف ويفهمها، وكذلك لا يشترط في الأحكام أن يحفظها، وحتى الفوائد يشترط أن يحفظها بنفسه أن يكون مطلعا عليها وقادرا على الاطلاع عليها في جميع الأحوال. إذا العلم الحقيقي والفقه الحقيقي الذي يحيي الفتوى ليس بكثرة المحفوظات، ليس بكثرة المحفوظات لا من القرآن ولا من السنة ولا من هو، وإنما هو من أهلية للنظر. ذلك يقول سيدنا عبد الله بن إبراهيم بن مراد السعود: والعلم بالصلاح فيما قد العلم بالصلاح، الصلاحية العلم هي الموحد إذا جاءت بدلة يستطيع أن يفهمها ونزل كل دليل منزلته من صاحبه هذا فقير. أما من يحفظ الأدلة دون أن يستطيع التصرف يصير التصرف فيها لعجزه وقصوره في آلات الاجتهاد فهذا ليس بها، بل هو معدود عند العلماء للعوام. انظروا إن شئتم شروح خليل عند قوله عند كلام في صدر باب كتاب القضاء عند قوله وانهر المقلد، يعدون المقلد من صدر العوام، وهو من صدر العوام فعلا، مع انه يحفظ نصوصا كثيرة، يحفظ القران ويحفظ نصوصا كثيرة من السنة ويحفظ مطولات الفوائد، ومع ذلك هو عام لانه لم يكتسب الاهلية. لذلك يجب دراسة هذا الصدق هذا منها هو اكتساب الأهلية وليس فقط حفظ مثل نزيد به محفظاتنا. فإذا كنا حفظ إذا كان حفظنا القرآن لا يؤهلنا لوثبة الاجتهاد والفتوى فلا يؤهلنا كتاب من كتاب الورقات من باب أولى. لكن المقصود هو تكوين الملكة والأهلية من خلال الكلام لما قواعد العلم ونظرهم وكيف يستدلون وكيف يطرحون في الدليل. فبكارة تواتر ذلك وتواليه على الذهن يكتسب الذهن ملكة كما يكتسب البدن قوة بدوام الرياضة وكما يكتسب الفك كما قال ابن الجزي يكتسب الفك ملكة التجويد بين رياضته وليس بينه وبين تركه إلا رياضة تمرين شروط المستفتي. ومن شرط المستفتي أن يكون مقلدا. المستفتي عكس المفتي. المفتي يشترط فيه اجتهاد سواء كان اجتهادا مطلقا أو اجتهادا نسبيا وهو اجتهاد اللي يسمونه باصطلاح مجتهد مقيد أو يسمونه مجتهد ترجيح أو مجتهد فتوى أو مجتهد مذهب. هذه كلها أنواع من المجتهد ومراتب الاجتهاد. لكن يشترط المفتي أن يكون على مستوى من هذه المستويات. لكن إذا كان مقلدا ليس عنده أهلية للنظر إنما يحفظ النصوص فقط ليطوى أقوال أهل العلم هذا لا يحق له الفتوى وإنما يستفتي هو إذا نزلت به النازلة يستفتي عن أهل العلم ويتبعه فيها. ومن شرط المستفتي أن يكون له التقليدي فيقلد المفتي في الفتية وليس العالم أما العالم وهو لم تقدم من كل أهل الفتوى فلا يحق له التقليد ويجب عليه الاجتهاد. والتقليد اختلفوا في حده لمن قال إنه قول القائل تقليد قول القائل أو قبول قول القائل بغير حجة وهذا لا يجوز لدين الله تعالى إلا من عجز من كل وجه لا يستطيع فهم الأدلة إطلاقا فيستفتي مجتهدا ويقلده دون أن يسهل وجه استدلال مجتهد. أما من يسهل الأدلة ويستطيع النظر فلا يحق له أن يقلد بما تتأخر للنظر فيه بل يجب أن يبلغ مستوى من الاجتهاد. لا يجب أن يكون اجتهادا مطلقا ومستقيدا ولكن نوع اجتهاد ويسمى بعد ذلك باصطلاح متبعا وليس بمقلد لأنه لم يتبع قول غير الحجة وإنما اتبعه بدليل. فعلى هذا قبول فقبول قول صلى الله عليه وسلم لا يعد تقليدا لأنه يجب على اتباع صلى الله عليه وسلم والتقليد هو اتباع قول من ليس قوله بحجة بغير دليل. ومنهم من عرف التقليد فقال هو قبول قول القائل وأن ثلاثة دليل الذين قالوا وهذا نوع من هذا إذا عرف التقليد هذا التعريف قبول قول القائل والثلاث دليل الذين قالوا يجوز على التقليد العام كذلك يقلد العلماء وأولاده ويتحدثون قولهم لأنه حتى العلماء لو بينوا لهم وجه استنباط النص لا يستطيع استيعابها فلا فرق بين أن يذكروها وأن لا يذكروها فربما خلطوا عليهم وشوشوا أذهانهم بذكرها. فلذلك العامي مقلد وغير العامي لا يجوز له التقليد إن كان مجتهدا اجتهد وإن كان واسطة بين المجتهد والمقلد إذا كان عنده نوع اجتهاد فإنه يتبع ولا يقلد. بين قلنا أن النصاص لما كان يقول بالقياس لا قيل أن النصاص ما كان يقيس وهذا محل خلاف الأصوليين فهذا يجوز أن يسمى قبول قوله تقريبا يبنى على الأمر المتقدم. وأما الاجتهاد قلنا في الفتيا بالفتوى والآن دخلنا في الاجتهاد وفي التشابه لأن المفتي هو المجتهد. المفتي يجب أن يكون مجتهدا بإحدى مرات الاجتهاد إما اجتهاد مطلق أو اجتهاد نسبي يعني يكون مجتهدا مطلقا أو مجتهدا منتسبا لمذهب يفرع المسائل ويؤصلها على أصول ذلك المذهب هذا كله داخل بداية الاجتهاد وهو بل الوسع بل المجتهد الوسعى أي قدرته وطاقته في الوصول إلى حكم ظني حكم اجتهادي. محل الاجتهاد هو الأحكام الظنية وأما الأحكام القطعية فليس مجال الاجتهاد. ويشترط في المجتهد أن يكون كامل الآلة لما قلناه من قبل من نحو وصرف وبلاغة وأصول فقه ومصطلح الحديث ليكون كامل الآلة بالاجتهاد، فإن كان كامل الآلة بالاجتهاد وصل من الاجتهاد كان بين الأجر والإجراء. إذا حكم الحاكم واجتهد أصحاب الأجران واجتهد الأخطاء له أجر. مفهوم ذلك أنه يجتهد من ليس الموافقين فلا أجره من عليه وزر، لأنه تكلم على الله سبحانه وتعالى بغير علم، وقد جاء الله سبحانه وتعالى ذلك قليل الشرك فقال وإنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقد استلف العلماء إذا اجتهد المجتهدون في بعض الفروع فهل نقول إن كل واحد من المصيب من مصيب واحد؟ الصحيح أن المجتهد المصيب واحد من المجتهدين، إذا اجتهد المجتهدان أحدهما قال قولا والآخر قال قولا بخلافه فلا بد أن أحدهما مصيب والآخر مصيب. من جهة الإذن كلاهما مأجور، ليس آثما بل مأجور، لكن من أصاب منهما الصواب الحقيقة فإن له أجر، أجر الاجتهاد وأجر الإصابة، وماذا يصيب فله أجر الاجتهاد فقط وليس له أجر الإصابة لأنه لم يصيب. أما الأصول الكلامية فلا يجوز أن يقال كل مجتهد في الأصول الكلامية مصيب، لأن ذلك يؤدي إلى تصويبه للضلالة من النصارى والمجوس والكفار والملحدين. وهذا قول لشيخ الإسلام رحمه الله عليه تعقبه، وكلهم تقريبا يقول كل كتب الاصول تقريبا يقولونه على انه من المسلمات، ويدعون انه لم يقل به الا واحد. والصواب كما قال شيخ الاسلام ابن تيميه ان الامر على اطلاقه وانه لا فرق بين اصول ولا فروع، بل كل ما كان ظنيا من الاصول بين المجتهد في مصر، وكل ما كان ظنيا من الفروع بين المجتهد، وكل ما قطعي ما كان قطعي من الفروع بين المجتهد فيه، فإنه ليس مجال اجتهاد، كما أن كل ما كان قطعي من الأصول والعقائد والكليات فإنه فبداه هو على الوضوح والخفاء، على الظهور والخفاء، وليس على كون هذا عقيدة أو شريعة، كون هذا عقيدة أو هو، كون هذا أصول أو هو، هذه ليست هي مناط التأثيم وعدمه والأجر بالاجتهاد، إنما المناط هو دراسة الظهور والخفاء. ودين من قال ليس كل مجتهد في الفروع مصيبا قوله من اجتهد واصابه له اجران من اجتهد واصابه له اجران، هو حديث عبد الله بن عمر بن العاص في الصحيحين. ووجه الدليل صلى الله عليه وسلم خطا المجتهد تارة وصوبه اخرى، وبهذا يكتب بهذه الورقات. نسال الله سبحانه وتعالى ان يرضانا واياكم بما سلمنا ويزيدنا علما ويوفقنا للعلم والعمل، وان يجعلنا من المجتهدين الذين يجتهدون بالحق ويفهمون الأدلة وينزلونها منازلها، لأنه هم أهل العلم وهم أهل الفقه، ومن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. قول قولي هذا، صلى الله عليه وسلم. هل القياس الدين التحريم الضم أن القياس الخمر أن قياس الشيطان عن الضم أن التحريم أن الدخان؟ لا، إذا قلنا مثلا الخمر الدخان لا يمكن أن تقيسه على الخمر، لأن الخمر العدة فيها تحريم الإسكار وهذا ليس بمسكر، لكن تستطيع أن تقيسه على السم مثلا، السم مجمع على تحريمه، فإذا قسته عليه فقياسك قياس عدة، تبين أن هذا السم إنما حرم لما فيه من الضرر وقتل النفس، وهذا يقتل النفس قتلا بطيئا لا تلحقه به، فإذا لحقته به قلت بالخمر. لا الحمر غير كل طقس عليه لأنه ليس مسكر. السلطة من دليل على حد السلطة والضرب النفس. هي الضرب موجود في موجود، لكن موجود في السم بضرب السم يهوت النفس جملة، وهذا قد يهوتها وقد لا يهوتها. فممكن أن يقول لك الشخص هذا ليس هاي العلة قاصرة من جهة المعلول، لا تتحقق في العلة بكمالها وإنما تتحقق في جزء العلة فقط. تحتاج إلى أن تؤيد قولك هذا بأمور أخرى، لأن الأصل في مضار التحريم وهذا الضار، والأصل تقدم على الحار والإباحة، وأنه فيه دعم لشركات أجنبية التي تحارب المسلمين وفيه ضرر على المسلمين، وفيه إشاعة للأمراض في الفضاء الذي يتنفس المسلمون تأتي من أشياء كثيرة إذا اجتمعت كلها لا تقصر إن شاء الله عن تحريم الجنة وحرام قطعا في مجموعي ثلاثة بلدان التعليم. بالنسبة لترتيب الأدلة و قوة بشيء مثل رتب المصنف في القرآن والسنة ثم الإجماع في هذا كثير اختيار المفتي. نعم بالنسبة للمستفتي وهو العالم يجب إذا مثلا في ناس يسأل عنها أعلم من يعرفه من أهل العلم من يعرفه إذا كان من يعرف لازم أن يقال فيها ميتا يجوز تقليد الميت إذا كان له علم لأن الأقوال لا تموت بموتي أصحابها لكن لا يلزم فقد كان الصحابة رضي الله عنهم واحد عوام الصحابة وعوام التابعين عوام القرون المزكاة إذا نزل بعض يسأل عن هذا عمر ثم إذا نزل به خاصة عن هذا بكر ما يلزم أن يسأل عمر دائما في كل شيء هذا يجوز أن يسأل هذا عن هذا ومن يسأل شخصا من أهل العلم في هذه المسألة إذا أفتاه بشيء عن نبيه إن كان عالم الأهلية إطلاقا عن نبيه دون أن يسأله عن ذلك لأنه إذا قاله الدليل لا يفهمه وأما إذا كان عنده نوع أهلية بحيث يلقيه الدليل يفهمه يسأله عن الدليل وعند ذلك يكون متبعا لا مقلدا. نعم. يجوز استفتاء أمر أهل البلد العلم يجوز للمستفتي أن يستفتي مفتي من أهل البلد. قل هل يجب؟ هل يجب؟ نعم فيه. لا يلزم سواء استفتيت أهل البلد أو غيرهم في أمور الدين لا بأس لكن في بعض الأمور يتعين عليك استفتاء أهل البلد إذا كانوا هم أحدهم اللي يعرفون الواقع كانت مثلا متعلقة بواقع معين فلا تسأل أنت إذا كنت يعني المسألة مرتبطة بأمور واقعية لا يدرك العالم هناك عالم خبير بالنصوص الشرعية ولكنه لا يستطيع التصور إلى المسائل الكونية تحتاج إلى مقدمات وعلوم هو لا يعرفها مبنية على علوم مثلا عصرية مثلا مبنية على بعض التجارب مبنية على بعض الحقائق العلمية التي وهو لا يعرف هذا العلم الذي بنيت عليه هي قضية طبية مرتبطة بمسائل طبية وهذا الشخص لم يقرأ ولم يعرف شيئا عن الطب ولا عن هذه المسائل فلا تأتي إلى واحد بادي ويسأله عن مسائل معقدة في الطب فيذهب إلى واحد حاضرة يطلع على هذه الأمور ويدركها وعند ذلك يفتي نفس الشيء مسائل السياسة ومسائل السياسة الشرعية ومسائل واقعية متعلقة به كما هو الحال مسائل القتال ومسائل السلم والحرب في البلدان الإسلامية أي مسائل يستفتى فيها أهل العلم بالبلد لأنه أدرى من غيره لا يستفتى فيها من خارج البلد حتى مهما كان علمهم ولا يستفتى فيها أهل البلد من الجهلاء لأن الجهلاء يستفتون فلا بد أن يجمع الشخص الذي يستفتى فيها أمرين واحد أن يكون من أهل البلد مطلعا على أوضاعه اطلاعا كافيا وأن يكون عالما فإذا اجتمع به الوصفان يستفتي جميع الأمور وإذا كان وأحيانا تتعقد القضية من التعقيد بحيث يكفي بها واحد من هنا فتحتاج إلى أن يجتمع على أهل الحل والعقد من العلم في البلد فيقرروا فيها ويصدروا فيها قرارا وحكما وعند ذلك ينبغي لعوام أهل البلد وأنصار العوام أن يتبعوا علمائهم ولا يستبدلوا رأيهم خاصة إذا كان يعني لم يكن مستند دليل وإنما مستند مجرد تقليد واحد يثقون فيه ربما يكون خارج الحدود ولا يدرك كثيرا من الملابسات Thank you.